لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى الباب الذي بدأه الحافظ اللالكائي رحمه الله بقوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليها. وذكرنا أن هناك أئمة لأهل السنة والجماعة حفظوا السنة وأحيوها ودعوا الناس إليها، وذكرنا أو ذكر الحافظ اللالكائي رحمه الله جملة منهم رحمهم الله تعالى، ثم يقول رحمه الله بسنده: عن أبي بكر ابن أبي الأسود قال: كتب عبد الرحمن ابن مهدي. الإمام عبد الرحمن ابن مهدي هذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان حافظا ثقة رحمه الله، كتب في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: انظروا ما كان عليه أيوب، يعني أيوب السختياني رحمه الله، الإمام الحافظ الثقة العابد الورع رحمه الله، ويونس ابن عبيد رحمه الله كان إماما أيضا، وابن عون أي عبد الله ابن عون. واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. وهذا فيه فائدة، أنه ينبغي على الرجل ألا يهمل أهله، وإنما ينبغي أن يتوخاهم بالنصيحة وبما ينفعهم من آن لآخر، لا سيما عند الموت عندما يفارقهم، فينبغي أن يوصي وأن يعهد إليهم عهدا أكيدا بما ينفعهم من بعده في أمر دينهم ودنياهم، خاصة أمر دينهم. فيقول رحمه الله: انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون، واسألوا عن هدي ابن عون، واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. أولئك الأئمة كانوا يطبقون السنة على أنفسهم ظاهرا وباطنا، ويدورون مع السنة حيث دارت، ويتبعون ولا يبتدعون رحمهم الله تعالى. وعن حماد ابن زاذان قال: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة، فهو صاحب سنة. إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. هناك أئمة هم امتحان للناس، يمتحن بهم الناس، فحماد بن زيد كان إمام أهل عصره رحمه الله تعالى، وكان ثقة عابدا صالحا صاحب سنة وجماعة رحمه الله تعالى، فيمتحن به أهل البصرة، فمن كان يحبه فهو من أهل السنة وصاحب سنة، ومن كان يبغضه فهو مبتدع. وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لم أرى أحدا قط، يعني أبدا، أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد رحمه الله. وكذا قال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة ابن قدامة إذا رأيت كوفيا يحبه فرج خيره. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. هؤلاء أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى. وعن محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن زريق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث، وكانوا يتشيعون. فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. والتشيع في عرف السلف الأول كان معناه تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، هذا هو التشيع في العصر الأول، ثم انقلب بعد ذلك إلى رفض. فالشيعة هم شيعة علي رضي الله عنه أنصاره، كانوا يقدمونه على عثمان رضي الله عنه ويتولون أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. أما الروافض قبحهم الله فإنهم يتبرؤون من جميع الصحابة ويقولون بردتهم إلا نفرا يسيرا. فترك سفيان التشيع لما لقي أيوب وابن عون، لأن كلا منهما إمام في السنة والحديث رحمهم الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. إذن هناك من هو عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعالم بفقهها وعالم بالشريعة، وهناك من هو عالم بالحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الناس درجات في طلب الحديث والاشتغال به. فهناك الحديثي وهو المبتدئ في علم الحديث وطلب الحديث، وهناك المحدث، وهناك الحافظ، وهناك الحاكم، وهناك أمير المؤمنين في الحديث. درجات ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهناك راوي الحديث علمه أنه وعاء حافظ للحديث، ليس عنده فقهه. وهناك من الأئمة من كان إماما في الحديث وإماما في السنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة، أئمة الناس في زمانهم أربعة، سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة رحمهم الله تعالى. وكذا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك أي في بلاغة قوله رحم الله تعالى الجميع. عبد الرحمن بن مهدي كما ذكرنا كان إماما رحمه الله، وكان رحمه الله إذا أملى الحديث على طلبته فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي رحمه الله. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يأخذ عن أحد الحديث حتى يرى حاله عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رآه يبكي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويجل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ عنه ويكتب عنه رحمه الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن مهدي أيضا قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي رحمه الله. وعن بقية أي بقية بن الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: ندور مع السنة حيث دارت. هذه صفة أهل السنة، نعم، يدورون مع السنة حيث دارت ظاهرا وباطنا. وعن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد أي بالصلاة وذكر الله، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وعن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، أي هؤلاء الذين يطلبون السنة ويحفظونها ويعملون بها ثم يبلغونها ويحيونها بين الناس وينشرون السنة ويصبرون على ذلك. وعن يوسف ابن أسباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام، فابعث إليهما بالسلام، وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. إذا علمت رجلا من أهل السنة يعمل بالسنة فأرسل، فابعث إليه السلام، ما أقل أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى المستعان. هذا هو ما ينبغي، الحب في الله. والمؤمن يجب عليه شرعا أن يحب في الله كل من يحب الله ويطيع الله سبحانه وتعالى، وهذا عقد أوجبه الله وعقده الله. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان المؤمن فيه معصية يحب لإيمانه وطاعته وتبغض فيه معصيته، وأما الكافر فيبغض من كل وجه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وعن عبد الصمد قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله، يعني يعقل ما يدخل جوفه من حله، يعني طعامه شرابه، ينظر فيه هل هو من حلال أم من حرام. فإن كان يتوخى ذلك ويتحرى الحلال يقول فهو من حزب الله، أي من أوليائه سبحانه وتعالى. وعن عطاء الخفاف قال: كنت عند الأوزاعي وأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري، فقال للكاتب: اكتب وابدأ به، فإنه والله خير مني. السنة عندما تكتب رسالة أنك تذكر اسمك أولا، تقول من فلان إلى فلان، ويجوز في بعض الأحيان أن تبدأ باسم المرسل إليه إذا كان هناك غرض، كما في هذا الأثر أنه قال: اكتب وابدأ بي فإنه والله خير مني. وأبو إسحاق الفزاري كان إمام عصره رحمه الله، إمام صاحب سنة وجماعة وعلى عبادة وورع، حتى أن طلبة العلم كانوا يسافرون لهؤلاء الأئمة ليأخذوا من هديهم ومن سمتهم. قال أبو صالح: لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال: لربما اشتقت إلى المصيصة. المصيصة هذه بلدة بالشام. ما بي فضل الرباط، يعني لا أريد أن أذهب إلى ثغر المصيصة، أريد أجر الرباط. يقول: إلا أرى أبا إسحاق. كان يريد أن يرى أبا إسحاق لأنه كان ممن يرابط بثغر المصيصة رحمه الله تعالى. قال ابن خيثمة: هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد ابن هارون أبو نشيط، وبسنده أيضا عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا بكر ابن عياش. أبو بكر بن عياش هذا هو الإمام شعبة رحمه الله تعالى. والإمام شعبة رحمه الله كان يقرأ ختمة في اليوم، لما جاءه الموت بكت عليه أخته فقال: لا تبكين، فإني ختمت في هذه الحجرة لله 12,000 ختمة رحمه الله. قال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ من هو السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. الأهواء يعني البدع، إذا ذكرت البدع بفرقها لم يتعصب لشيء منها، إنما يتعصب للسنة. وهذا فيه دليل على أن كلمة السني هذه ليست كلمة جديدة ولا كلمة مخترعة، وإنما هذه الكلمة تكلم بها السلف عندما ظهرت الأهواء والبدع، فكان لابد من التمييز. قيل لأبي بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. تمييز، ميز أهل السنة أنفسهم عن أهل البدع. وعن سهل بن محمود ختن أبي بكر بن عياش قال: سمعت أبا بكر ابن عياش يقول: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. يعني الإسلام وسط بين الأديان، والسنة أعز، يعني نادر وأقل القليل من يستمسك بها ومن يتبعها ظاهرا وباطنا، ومن يدور معها حيث دارت، ومن يدعو إليها ويقيمها على نفسه ويحييها، فهذا نادر. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. وهكذا ينبغي لنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونطيعه، وتطيب أنفسنا وتنشرح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نراها ثقيلة على أنفسنا أو أن نراها شديدة ونحو ذلك، وإنما نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن منشرحون الصدر بذلك. وعن أسد بن موسى قال: كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدروردي. الدروردي هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد من أهل المدينة، كان ثقة كثير الحديث وكان يغلط، هكذا قال ابن سعد. فهذا من أهل الحديث، نعي إليه فجزع وأظهر الجزع، نعي إليه فجزع وأظهر الجزع، ولم يكن قد مات، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا. يعني ظهر عليه التأثر بموته رحمه الله. قال: إنه من أهل السنة. إنه من أهل السنة، لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف ولا خلاف، لا سيما إذا كان الرجل من أهل السنة ومحب للسنة ويتبعها، لا يتبع هواه ولا يتبع المحدثات ولا البدع. فينبغي أن تكون قلوبنا صافية وقلوبنا ليس فيها حقد ولا إحن لأحد من أهل السنة، يعني ممن يقوم بالسنة وينشرها. فكل من يقوم بالسنة وينشرها ينبغي أن نحبه وأن ندعو له. وعن إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قال: قلت لعلي بن الحسين: ناس يقولون لا ننكح إلا من كان على رأينا، لا ننكح يعني لا نزوج، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا، كالخوارج هكذا، وغالبا أهل البدع هكذا، لا يزوجون أحدا، أي يزوجون بناتهم لأحد إلا من كان على رأيهم وفي معسكرهم، ولا يصلون خلف أحد إلا من كان على مثل رأيهم ومعتقدهم. فقال علي بن الحسين، وهذه كلمة عظيمة، قال: ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. إذن هذه العلامة، هل هو متبع للسنة أم لا؟ لأن الذي لا يتبع السنة يتبع البدعة. هل هذا رجل مبتدع يتبع البدعة التي ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى، أم أنه رجل متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحريص عليها ويحييها ويقوم بها؟ فهذا يظهر عليه، هذا يظهر عليه، يظهر في عمله الظاهر، في باطنه كذلك. فتجده سبحان الله يعني يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تجده إذا صلى تأثر في صلاتي وخشع فيها وبكى، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يظهر أثر ذلك عليه. ليس المقصود بالسنة يعني أن الهدي الظاهر فقط، إنما هناك هدي باطن، هناك هدي باطن، اتباع السنة ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الصالحين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. وعن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: امتحن أهل الموصل بمعافى ابن عمران، فإن أحبوا فهم أهل السنة، وإن أبغضوا فهم أهل البدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى، أي يحيى ابن سعيد رحمه الله تعالى. وفي زماننا يمتحن الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام، يعني شو هؤلاء أئمة، لكن إذا قيل شيخ الإسلام فهو ابن تيمية، هذا لقب ابن تيمية. من أبغضه فهو من أهل البدع، سبحان الله، ولا تجد أحدا يبغض شيخ الإسلام ابن تيمية إلا وتجده على بدعة مخالفة للسنة. وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنجد أهل البدع يبغضونهم بغضا شديدا ويعادونهم معاداة شديدة جدا، وكل ذلك في ميزان حسناتهم، انقطع عنهم العمل فأراد الله تعالى ألا يقطع عنهم الأجر. فيمتحن الناس في كل زمان بأئمة أهل السنة والجماعة. وعن قتيبة قال: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ابن محمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوي وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع، لأن هؤلاء أئمة السنة، ومن رووا لنا السنة. إذا أردت أن تعرف فضل هؤلاء فاقرأ الأسانيد التي في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في غيره، تعلم فضل هؤلاء الأئمة الذين حفظوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشروها وضحوا بأوقاتهم وملذات حياتهم وراحاتهم من أجل طلب الحديث ومن أجل كتابته ومن أجل نشره رحمهم الله تعالى. وعن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، أي يموت على الإسلام والسنة، يموت على الإسلام والسنة. وعن معتمر ابن سليمان قال: دخلت على أبي، أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخرة. قال ابنه: مات وهو ابن 97 سنة. قال معتمر لأبيه سليمان التيمي قال معتمر: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه، قال: فلا تخف عليه إذا مات على السنة. وعن بشر الحافي قال:

إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هذه طريقتهم. ما الأدلة على ذلك؟ أولا من الكتاب، يذكر بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيل وسنة، قال سبيل وسنة. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الأثر ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعليقا في أول كتاب الإيمان، وقال ابن حجر رحمه الله: المنهاج السبيل، أي الطريق الواضح، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج هو السبيل، أي الطريق الواضح، والشرعة والشريعة بمعنى، أي بمعنى واحد. وقد شرع أي سنى. انتهى كلامه. ويقول الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني: الشرعة والشريعة في الأصل، أي في الأصل أي في أصلها اللغوي، الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء، بئر الماء هنا، فهذا الطريق من هنا إلى البئر هو الذي يوصلك إليه. هذا الطريق الذي يوصلك إلى الماء اسمه شريعة في اللغة. يبقى شرعة أو شريعة في الأصل الطريق الذي يوصلك إلى الماء. والمراد بالشريعة أو الشرعة الدين، واستعمالها فيه، يعني استخدامها، سبحان الله، انظر الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى المعنوي، واستعمالها فيه لكونه سبيلا موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية، كما أن الماء سبب للحياة الفانية. يعني الطريق الشرعة اللي هو الطريق الذي يوصلني إلى الماء، هو طريق يوصلني إليه أنه سبب بقائنا في هذه الحياة الفانية. الدين وهو الطريق الذي يوصلنا إلى الحياة الأبدية. لذلك كلمة الدين تطلق بمعنيين: بمعنى الحساب والجزاء، كقوله تعالى: مالك يوم الدين، أي مالك يوم الحساب والجزاء. والدين بمعنى العمل الذي يرضاه الله، كقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي العمل الذي يرضاه الله من العباد أن يتقربوا به إليه ويوصلهم إليه، هو إيه؟ الإسلام. أو لأنه طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية، كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية. الأوساخ الحسية يعني تراب أو نحو ذلك، فهذا الماء إذا وصلت إليه واستخدمته طهرك منه. الدين عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك، كل هذه تطهر ماذا؟ تطهر الأوساخ المعنوية. إيه الأوساخ المعنوية؟ الأخلاق السيئة، العقيدة الفاسدة، العبادة الباطلة وغير ذلك. فعندما يستقيم الإنسان على دين الله سبحانه وتعالى ويعمل به ظاهرا وباطنا يكون على هدى، على سداد واستقامة. وهذا السداد وهذه الاستقامة تورثه السعادة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة هي حياة السعادة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه روي عن ابن عباس ومجاهد كما هنا في الأثر سبيل وسنة، وروي عنهما عكسه سنة وسبيلا. قال رحمه الله: والأول أنسب، أي سبيلا وسنة، لأن الشرعة وهي الشريعة هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا أي بدأ فيه. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل، والسنن هي الطرائق. لكل، التنوين هنا عن محذوف، أي لكل أمة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكان الناس لما بعث إليهم موسى عليه السلام يجب عليهم أن يتبعوا التوراة، هذه الشرعة والمنهاج، إلى أن بعث عيسى عليه السلام. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على الناس وقتئذ أن يتبعوا الإنجيل، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الناس إلى يوم القيامة أن يتبعوا القرآن وأن يتركوا التوراة والإنجيل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، وكتابه الذي أنزله الله إليه ناسخ لهذه الكتب، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن القرآن كتاب مهيمن على الكتب السابقة. فالشرعة والمنهاج المقصود بها كما قال ابن عباس السبيل والسنة. وعن الحسن البصري في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، قال: على السنة. وعن عطاء في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. يتلونه حق تلاوته يعني يتبعون حق اتباعه ويعملون به حق عمله. وهذا التفسير أيضا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه قبله، وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة. الذي يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، لأن القرآن هو الهدى والقرآن هو الطريق الموصل إلى جنات النعيم. فمعنى يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله، يتبعونه حق اتباعه، لا أنهم يجعلونه خلف ظهورهم، وإنما يجعلونه إمامهم وأمامهم. وعن الحسن في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال: وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد عن الحسن أن هذه الآية محنة لأهل السنة، زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه الآية هي المقياس، المقياس. أنت تقول أنا أحب الله، علامة حبك لله اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان بن عيينة قال عن أبي محمد الشافعي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي الشك مني، أي من الحافظ رحمه الله، عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع. سئل عن قوله المرء مع من أحب، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، يحشر يوم القيامة مع من أحب. لذلك قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. فالمرء مع من أحب. قال: ألم تسمع قوله تعالى: إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال: يقربكم الحب من ربكم، يقربكم الحب من الرب. قال: يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، يعني لا يقرب الظالمين. يعني لازم إثبات صفة المحبة لله، ولازم ذلك أن الله إذا أحب عبدا قربه ورقاه وحفظه وكان معه المعية الخاصة التي لازمها الكلاء والحماية والحفظ والرعاية. وإذا أبغض عبدا عياذا بالله فإنه يبعده ولا يقربه، نسأل الله العافية. وعن الحسن في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: الكتاب القرآن، والحكمة السنة، لذلك السنة وحي. وكذا عن قتادة: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: السنة. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم استقام، ثم اهتدى ثم استقام. قال: لزوم السنة والجماعة، هذه هي الاستقامة. وعن شمر ابن عطية في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض، يعني وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى، قال: للسنة. ثم اهتدى أي للسنة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: فأما الذين بيضت وجوههم، أي يوم القيامة، فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وعن عطاء في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: أولو الفقه وأولي العلم، وأولي الأمر منكم أولي الفقه وأولي العلم، وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. وعن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا، يعني المرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، فيكون في هذا في حياته، بعد موته يكون المرد إلى سنته، المرد إلى السنة. قال: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته، يعني عند أي خلاف، ولا بد أي بشر مجتمعون لا بد وأن يحدث بينهم خلاف، فإذا ما كان المرجع عند النزاع والخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بينهم حاكم عالم بالشرع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع الخلاف، لأن هذا يريد أن يتحاكم إلى ما شرعه الله، وهذا يريد أن يتحاكم إلى ما شرعه الله تعالى، فعندئذ يرتفع الخلاف. وعن مجاهد قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أهل العلم وأهل الفقه: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، قال كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. وعن ابن عباس في قوله تعالى: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم على عباده. هذا قول في تفسير أولي الأمر نفسر بأهل العلم والفقه الذين يتبعون السنة ظاهرا وباطنا. أهل العلم، هناك كثير ممن يقول أنه من أهل العلم، ما العلامة؟ العلامة لأهل العلم المتبعين هم الذين يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي أي أحد، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله أي كلام كائنا من كان صاحب هذا الكلام. هذا قول. القول الثاني: هم الأمراء والحكام الذين يقودون الناس بكتاب الله. هذا قيد مهم كما جاء في الحديث وكما سنبين إن شاء الله فيما بعد. فالآية فيها قولان، فالمرجع لو رجعنا إلى أولي الأمر، سواء تفسيرها العلماء علماء الكتاب والسنة، أو أولو الأمر الذين يقودون الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع في النهاية إلى أن التحاكم سيكون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.